يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بحديث باب الصبر، وتوقف الحديث بنا عند الحديث الثاني، وهو حديث أبي سعيد سعد بن مالك الأنصاري الخدري رضي الله الخدري الأنصاري رضي الله عنهما، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم مرتين، حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هذا الحديث كما تلاحظون فيه هذه القصة، وهو أن الأنصار رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من بيت المال الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولا عنه، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، إلى متى؟ حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام، ما أبقى شيئا. وهنا يقال نفد، أي انتهى وفني. وبعض الناس ينطقها بالذال فيقول نفد الذي عندي، وهذا خطأ من حيث اللغة، فإن نفد بمعنى مضى ومر، فتقول نفد السهم من رميته، إيش؟ أي جاوزها وغادرها. وتقول نفد فلان من هذا الباب، أي دخل ومر منه. لكن نفد أي انتهى. قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني اللي عندنا نحن معشر البشر ينتهي يوم من الأيام، يصل المال الذي عندك إلى الصفر الرصيد أحيانا، فهذا معنى النفاد. الطعام الذي في بيتك ينفد، لكن ما عند الله يبقى. فالصواب أن تنطق إيش؟ بالدال، نفد أي انتهى. أما نفذ فمعناها المرور والمضي من موضع إلى موضع. فقال لهم: حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير، يعني من مال، فلن أدخره عنكم. كيف عرفنا إن كلمة خير هنا المراد بها المال؟ قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. وقال الله عز وجل في آية الوصية، ها تعرفها يا أبا يزيد؟ إن ترك خيرا، أي مالا زائدا، فللوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالخير يطلق في اللغة ويراد به المال، وهذا حتى معروف استعمالنا. فلان ما شاء الله عنده خير كثير، أي مال كثير. قال: فلن أدخره عنكم. ثم أعطاهم وصايا تنفعهم في حياتهم. الوصية الأولى تتعلق بالعفة، والعفة هي قصر اليد عما في أيدي الغير، بحيث لا تتعود يدك أن تمتد للسؤال، لأن الذي يعتاد السؤال أيها الإخوة يخف عليه هذا الأمر مع الوقت حتى لا يبالي، فيبدأ يسأل وهو محتاج، ثم يتوسع حتى يبدأ يسأل وهو غير محتاج. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يسأل الناس شيئا إلا عند الضرورة، بل لا يجوز أن يسأل عند الضرورة. أما من كان قادرا على الاكتساب والسعي فإنه يجب عليه أن يسعى، لكن أحيانا قد تضيق بالإنسان الأمور، فحينئذ لا بأس أن يأخذ ما يسد به، إن أمكن أن يقترض بحيث يسدد فيما بعد فهذا أفضل وأعز لنفسه، وإن لم يستطع لعجزه أو مرضه ونحو ذلك، فما شرعت الزكاة وهي صورة من صور المواساة إلا لمثل هذه الأحوال. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، يعفه الله أي يرزقه الله عز وجل العفاف جزاء وفاقا. ومن يستغني يغنيه الله، من اعتاد على الغنى غنى النفس وعزتها أغناه الله عز وجل حتى يقنعه سبحانه وتعالى بالقليل من المال. أما الذي والعياذ بالله تتسع عنده دائرة الطمع فلو أعطي واديا من ذهب لابتغى ثانيا، ولو أعطي واديين لابتغى ثالثا، حتى لا ينقطع طمعه إلا بالموت كما مر معنا في حديث سابق. ثم قال ومن يتصبر يصبره الله، وهذه قاعدة عظيمة في التعامل مع الحياة ومع شدائدها وكربها. ليس في كل حال أو ليس بالضرورة أن تتحسن حالك المالية لتكون كحال الأغنياء، لا، قد تتتابع عليك الابتلاءات أو المصائب فيبتلي الله عز وجل صبرك ويمتحنه ليرفع درجتك عنده وليربيك على خلق عظيم من أعظم الأخلاق وهو خلق الصبر. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ومن يتصبر ولم يقل ومن يصبر. لماذا؟ لأن هذا مقام يحتاج الإنسان فيه إلى تربية نفسه على هذا الخلق. كما نقول نحن للطالب الصغير إذا أردت أن تقرأ الحروف فتعلم، لا بد أن تتعلم، تصبر على عملية التعليم حتى تستطيع أن تقرأ وتكتب وتحصل على الدرجات إلى آخره. هنا في مقام الصبر قد يتتابع على الإنسان مواقف أو أحوال يقل فيها ماله، يقل فيها طعامه، يصاب ببعض المصائب، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر ثم يسعى في إزالة ما على ما أصابه. ولكن ليس بالضرورة أن تصح الحال أو أن تتحسن الأمور كما تريد أنت، لا، فقد يبقى بعض الابتلاء، تبقى بعض الشدة يرحمك الله عز وجل بها. كيف؟ لو وسع الله عز وجل عليك لربما نسيت طاعته أو تركت أو قصرت في طاعة الله عز وجل أو وقعت في المحارم، وهذا شيء كثير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلى آخر الآيات. فالله تعالى أحيانا لحكمة بالغة يبقي قدرا من الشدة، قدرا من الضيق يعيشه الإنسان ليبقى قلبه متعلقا بالله ومتوكلا عليه. أما لو كان منعما مترفا كما يقال يأكل بملعقة من ذهب وينام على فراش من حرير فهذا لا يحس بالبلاء ولا يعرف قيمة الصبر. ولهذا تلاحظون مثلا الفلاح في المزرعة في الغالب أنه أقوى توكلا على الله من الموظف الذي يجلس تحت المكيف وله راتب في آخر الشهر. كذلك الصنايعي والحداد وصاحب الورشة، أي إنسان يعمل عمل بيده يخرج في الصباح وهو لا يدري ما رزقه في ذلك اليوم، هؤلاء في الغالب أقوى توكلا، مع أنهم قد يعيشون شيئا من شظف العيش بعض الشيء، لكنك تجد متوكلا على الله. يقول يبذر الفلاح الزرع ثم يقول يا رب استودعتك هذه الحبة، استودعتك هذا الزرع، يا رب احفظه لي، إذا جاء مطر قال يا رب الله يستر لا يأتي مطر إيش كثير يفسد الزرع، إذا جاءت ثلوج خشي على زرعه، فيبدأ قلبه دائما متعلق بإيش بالله سبحانه وتعالى. فأقصد أنا أيها الكرام الأنصار رضوان الله عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم وأعطاهم حتى انتهى ما في بيت المال أراد أن يربيهم على هذه المعاني العظيمة. لماذا؟ لأنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث القادمة في باب الصبر قال لهم يا معشر الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة. إيش معنى أثرة؟ سيتولى عليكم أمراء وملوك وخلفاء يستأثرون بالمال دونكم ولا يأتيكم إلا الفتات، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيهم على هذا الخلق في حياته، لأنهم في حياته وفي عهد الخلفاء الراشدين وصلتهم الحقوق كاملة لم ينقص منها شيء، بل كان الخليفة يقول أيها الناس بل له حق في بيت المال فليأتي فليأخذ، لكن الأمور بعد ذلك تغيرت، حصل فيها أثرة، حصل فيها أنانية. معنى الأثرة أنانية، يخص أناس بمال دون أناس فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيهم على هذا. ونحن في عصرنا أحوج ما نكون للتربية على هذا. قد يقول الإنسان أنا لحقوق ما أخذتها إلى آخره، فنقول كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر وتصبر، فإن شيء من كان لك شيء أو أخذته في الدنيا فهذا خير، وإن لم تأخذه في الدنيا ستأخذه في الآخرة. لكن حتى لا يتقطع قلبك حسرات لا بد أن تربي قلبك على هذا الخلق، ولن تذوق لذة الصبر على الشدة حتى تعلم وتوقن تماما أن فضل الله عليك فيما أمسكه عنك كفضله عليك فيما أعطاك. أعيده مرة أخرى: لن تجد طعما لهذا الخلق ولن تجد لذة للإيمان والتعامل مع أقدار الله عز وجل في المصائب والشدائد حتى تعلم أن خيرة الله فيما ابتلاك به، وأن رضاك عن الله فيما ابتلاك به كرضاك عنه فيما أعطاكه. كما أنك تفرح لو رزقك الله 1,000,000 ريال، فلتجاهد نفسك على أن تربيها على أنك لو خسرت من هذا المبلغ أن ترضى عن الله وأن تحمده على قضائه وقدره، خاصة إذا كنت لم تفرط ولم تعبث ولم تتسبب في هذا. فهذه مرحلة عظيمة جدا وليست مستحيلة، لكن بالتدرج والتربي والتربية للقلب يستطيع أن يصل إلى الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ومن يتصبر يصبره الله. من يربي نفسه على الصبر يعينه الله عز وجل، تماما كالذي يربي نفسه على كظم الغيظ. سيأتينا إن شاء الله بعض الحديث في هذا الباب. الذي يعتاد أنه كلما استغضب غضب وضرب وشتم وسب ولعن، هذا يفوته خير كثير جدا، ويخسر صحة ويخسر أصدقاء ويخسر أحباب وينقلب أصدقاؤه أعداء وهكذا. لكن من يتصبر على هذه الجرعات من الغيظ فإن الله تعالى يعينه بعد ذلك. وسيأتينا إن شاء الله شيء من الأحاديث في هذا ولا أستعجلها، لكن أريد أن أؤكد على هذا المعنى، وهو قضية تربية النفس على حسن الخلق على التصبر. ولهذا انظروا كيف ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: وما أعطي أحد. شوفوا هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وكلام حاصر: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. حاصر لا استثناء فيه. وأنت إذا تأملت والله إنك ستجد هذا يعني يقينا. وليست قضية الصبر كما سبق أن أشرنا إلى هذا منحصرة في الصبر على الأقدار المؤلمة، كلا، هذا جزء كبير ويحتاج الإنسان، بل يحتاج الإنسان أن يصبر على أوامر الله، ويحتاج أن يصبر على مناهي الله سبحانه وتعالى ومحارمه، ويصبر على أشياء كثيرة، يحتاج أن يصبر على نزق أخلاق بعض الناس وسوءها، يحتاج أن يصبر على جفاء صديق، يحتاج أن يصبر على جفاء زوجة، يحتاج أن يصبر على جفاء الولد، على جفاء الجار، يحتاج أن يصبر على أشياء كثيرة من هذا الباب. فإذا تعود سبحان الله انقلبت حياته إلى رضا وإلى سكينة. أما إذا اعتاد أن يقابل كل موقف شديد أو سيء أو كل موقف فيه نوع من الأذى له بمقابل له كما يقال رد فعل مساوي له في القوة ومعاكس له في الاتجاه، القاعدة الفيزيائية هذه، فسيخسر كثيرا، يخسر ماله، يخسر أخلاقه، يخسر أصدقائه، يخسر صحته. وانظروا، وأنتم ربما تعرفون نماذج فيما حولكم من أقارب وأصدقاء، انظروا إلى الناس الذين عودوا أنفسهم أن يردوا على كل بذاءة تصلهم، كيف اجتمعت عليهم بعض الأمراض، ضغط وسكر وإلى آخره، ولم يعودوا نفسهم إيش الصبر أو التصبر، يتعبون، الأمور ما تجي على الكيف في كل الأحيان، نفسك لا تأتيك ولا تطاوعك على ما تريد في كل الأحيان، فكيف تريد من غيرك أن يطيعك أو يطاوعك؟ وانظروا أيها الإخوة في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نوح كم هي كمية الألم التي وجدها في نفسه وهو ينادي ابنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيسمع ذلك الجواب الذي ملئ خذلان: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا رجل اركب معنا، يرفض. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سبحان الله، انظر كيف يعني الأب يتقطع ألما وحسرة، فيلجأ نوح إلى ربه. قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما وصلت المرحلة إلى هذا الأمر سلم نوح أمره إلى الله واعترف وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، إلى آخر الآيات. فالمقصود أيها الإخوة، هذا نبي من أولي العزم من الرسل حرص على هداية ولده ولم يستطع. إبراهيم مع والده نفس الحال لم يستطع. نوح ولوط مع زوجاتهم فلم يستطيعوا. إذن الأمور لا تتأتى لك على كل حال. ما العلاج؟ أن تصبر نفسك، أن تصبر نفسك. كثير منا يسعى إلى أمور تتعلق بالجوانب المالية، تتعلق بجوانب اجتماعية إلى آخره، لا تتهيأ له. دائما عود نفسك على الصبر، بل وربها على ذلك، حتى يصبح الصبر لك سجية وعادة. عمر رضي الله عنه قال لما سئل عن أو سأله رجل عن جفاف العلاقة بينه وبين زوجته وأنه ليس بينهما حب قوي وكثير، قال: وهل تبنى البيوت كلها على الحب؟ يعني إذا ضعف جانب الحب ثمة عوامل أخرى تستدعي بقاء بيت الزوجية، وهي الرحمة. الرحمة، الله عز وجل يقول: وجعل بينكم إيش؟ مودة ورحمة. فقد تأتي في الحياة الزوجية لحظات فتور بين الزوجين، لكن هل الحل هو الطلاق دوما؟ لا، قد يبقى هناك رابط قوي بينكما وهو الرحمة. ترحم هذه المرأة، لأنها لو طلقت فليس لها معيل بعد الله عز وجل إلا أنت. قد يكون أبوها مات، أمها ماتت، ليس لها إخوان، عندها أطفال صغار، إلى أين يذهبون، إلى آخر تلك الأمور والمعاني والمعاني. فعمر رضي الله عنه لفت نظر هذا الرجل إلى أن القضية في بناء الحياة الزوجية لا تستقيم فقط أو لا تقوم فقط على عماد المودة والمحبة. لا شك أنه إذا جمعت المودة والرحمة هذا النور وهذا هو الخير الأكمل، لكن أحيانا تفتر العلاقة لسبب أو لآخر، فيبقى جانب الرحمة. وهذا جانب يحتاج الإنسان فيه مع الرحمة إلى الصبر، لأنه كونه يعيش مع امرأة العلاقة معها فاترة، فهذا فيه نوع من الصبر والتصبر، خصوصا في مثل الظروف التي ذكرت لكم. إذن أيها الإخوة، ربما طال التعليق على هذا الحديث على غير العادة، لكن أراه والله كل يوم أزداد يقينا بحاجتنا إلى هذه الوصية النبوية العظيمة، بل إلى هذه الوصايا. وهو: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي، هذه القاعدة التي أرى يعني أتمنى أن تحفظوها وأرجو أن تحفظوها جيدا: ما أعطي عطاء أحد خيرا، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. واليوم يعني ذكرت الآن مثالا، تمر بالمنطقة خاصة في المنطقة التي نعيشها هنا، يعني في منطقة الخليج، في منطقة ما يعرف باصطلاح مشهور الشرق الأوسط وغيره، تمر فتن، تمر أمور عظيمة في البلاد. بعض الناس في بعض البلاد لا يصبر على بعض الجور والظلم الذي يصدر من بعض الحكام، فيسعى ويستعجل مثلا في غير أواني ذلك إلى تغيير في غير محله، فتأتي الكوارث أو المصائب أعظم مما يريد أن يحققه من مصالح، وغير ذلك من الأحوال التي يحتاج الإنسان فيها دوما إلى قضية إلى تربية نفسه على هذا المعنى وهذا المبدأ. وإن قلت أحيانا قد أحتار هل أصبر أو لا أصبر، فنقول له: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استشر عالما، وسله، استشر عاقلا حكيما. وكل قضية لها أهلها، فالقضايا الشرعية عند أهل الشرع، القضايا الاجتماعية عند المستشارين الاجتماعيين، القضايا المالية عند القضايا المستشارين الاقتصاديين، وهكذا. فهؤلاء كلهم من أهل الذكر في تخصصاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.